ابن عباس أنه قال احذروا المرجئة فإنها شعبة من النصارى. احذروا المرجئة والإرجاء فإنها شعبة من النصارى. تكلمنا سابقا على البدعة المميتة الشنيعة، أول البدع ظهورا في الإسلام وهي بدعة الخوارج، والبدعة كما قلنا هدامة، البدعة ما ظهرت إلا وهدمت سنة، والبدعة هدامة للدين بحق، لذلك وجب على الأمة بأسرها أن تتصدى لكل بدعة خالف فيها صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار على ضرب الشياطين لا ضرب المصلحين الصالحين المتقين الذين يسيرون على ضرب المرسلين. وقد قلنا بأن بعض الصحابة أو بعض التابعين قال لأن أدخل في المسجد فأجد فيه نارا لا أستطيع إخمادها خير لي من أن أدخل في المسجد فأجد فيه بدعة لا أستطيع إخماد هذه البدعة، والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، وما ذاك إلا لأن صاحب البدعة ينافع عنها ويقاتل من أجلها وينظر ويؤصل ويعمل على نشرها، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه بأنه قال لا تقبل لصاحب بدعة توبة، وهذه مشكلة، والإشكال فيها أن الله جل في علاه قال رحمتي سبقت غضبي، وأن الله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في صحيح مسلم قال من تاب تاب الله عليه، فالمعنى هنا أي لا يوفق الله صاحب البدعة إلى التوبة ما دام مصرا عليها، لذلك قال الثوري البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، المعصية يتوب منها صاحبها ويؤوب ويرجع إلى ربه جل في علاه، أما البدعة كما قلنا فهو ينظر ويؤصل لها وينشرها بين الناس وينافح ويدافع عنها، وكما قلنا بأنها هدامة للسنة. فبدعة الخوارج خرجت علينا بقرنها ثم أطلت على هذه الأمة فأفسدت فيها أيما إفساد، فقد سفكت الدماء بهذه البدعة، وأيضا استحلوا الأعراض وكفروا المسلمين وأعملوا السيف في أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، ثم بعد ذلك تجرأوا وخرجوا على ولاة الأمور وأفسدوا في الأرض أيما إفساد وأزهقوا الأرواح البريئة كما بينا قبل ذلك، ويأسوا الناس من رحمة الله جل في علاه وقد نطوهم من رحمة الله، أيما عبد قد عصى فهو كافر خرج من الملة، تيئس من رحمة الله جل في علاه، وأيما عبد لا يعصي قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وكان في دعاء الإنسان ما المتكرر اللهم أن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم، فهؤلاء قد خرجوا فقد نطوا الناس من رحمة الله جل في علاه. ثم جاءت بدعة أخرى نقيض لهذه البدعة وهي بدعة المرجئة، وهي التي قد أمنت الناس من مكر الله جل في علاه، وقد قال الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فأمنتهم من مكر الله جل في علاه بأن أعطتهم الرجاء، الرجاء في مغفرة الله، نعم رحمة الله واسعة ومغفرة الله جل في علاه عظيمة، لكن الله جل وعلا قد نبئ عبادي إني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فالله جل في علاه إذا أخذ الظالم لم يفلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فالمرجئة جاءت تعمل أيضا بسيف الهدم على هذه الأمة وتطعنها في قلبها حتى تموت الأمة من هذه البدعة. وقلنا المرجئة من أفسد أيضا البدع لأنها تجعل الإنسان يأمن من مكر الله جل في علاه. وبدعة المرجئة أنهم يقولون بالإرجاء يرجئون العمل عن الإيمان، وقسمناهم إلى قسمين، قسم مرجئة الفقهاء وأعدلهم هؤلاء، وقسم مرجئة المتكلمين. قسم مرجئة الفقهاء هم الذين يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط، قول باللسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه يا عم قل كلمة واحدة أحج لك بها عند الله جل في علاه، وقالوا اعتقاد بالجنان تصديق بالجنان لأن الله جل في علاه بين ذلك في غير ما موضع من كتابه، والذي جاء بالصدق وصدق به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى هنا التقوى هاهنا، فإمرار الإيمان على القلب بالتصديق والإقرار هذا هو الإيمان، وكما قلنا هذا أعدل الأقوال عندهم، هذه مرجئة الفقهاء. القسم الثاني هو مرجئة المتكلمين، وهؤلاء أقسام، منهم أولا الجهمية أتباع جهم بن صفوان والصالحين. الجهمية قالوا الإيمان معرفة فقط، أن تعرف بأن للكون خالقا ربا رازقا محيي ومميت، إذا عرفت ذلك فأنت من المؤمنين، انتهى الموضوع. فلذلك أدخلوا إبليس في الإيمان، نعوذ بالله من الخذلان، قالوا الإيمان فقط هو المعرفة، مجرد المعرفة. وهؤلاء يعني قريب منهم الأشاعرة كما سنبين. القول الثاني للكرامية، قالوا الإيمان القول، قول اللسان فقط، فأدخلوا المنافقين في المؤمنين، قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا قولوا امنا بالله وما انزل الينا من ابراهيم الى اخر الايات. الفرقه الثالثه الاشاعره والماتريديه، وبينهما وفاق واتفاق كثير. الاشاعره والماتريديه قالوا بان الايمان تصديق الجنان فقط، بان الايمان تصديق الجنان فقط. لذلك قلنا ان شيخ الاسلام تيميه قال يعني على لازم قول الاشاعره اذا قلتم بان الايمان التصديق فقط يلزمكم ان تقولوا باعمال القلوب، فان لم تقولوا باعمال القلوب انها تدخل في الايمان فقولكم رجع الى قول جهل، وهذا اخبث الاقوال، وهذا اخبث الاقوال. عامه بينا خبث هذه الاقوال وفساد هذه الاقوال، وتكلمنا الاسبوع الماضي على ان الايمان قول وعمل، وان اجماع اهل السنه والجماعه نقل الاجماع اللالكائي وابن عبد البر، وذكر الاجماع تصريحا الامام الشافعي ان الايمان حقيقه مركبه عند اهل السنه والجماعه، بان الايمان حقيقه مركبه من قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، وعمل عمل الجوارح وعمل القلب، عمل القلب وعمل الجوارح حقيقة مركبة. الشافعي يقول كل من أدرك ممن قال في الإيمان إجماعا إلا قال الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. وقلنا الثوري يقول قول وعمل ونية، وغيره يقول قول وعمل ونية وسنة، وغير هؤلاء إجماع جيوش من كلام السلف الصالح أنهم قالوا بأن الإيمان حقيقة مركبة من القول ومن العمل، لا سيما وأنهم قالوا لا يمكن أن يجزئ الإيمان إلا بهذه الحقيقة المركبة، فإذا اختل واحد من الثلاثة لا يكون ثمة إيمان. ويعجبني جدا مناظرة كانت بين أبي ثور الكلبي من أصحاب الشافعي لرجل من المرجئة الذي يقول وأخرج العمل من الإيمان، فقال له ما مفاده، كلام طويل جدا بينه وبينه، بعدما نقل وبين أن أهل السلف يقولون وأن العلماء الفحول يقولون بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قال له أرأيت قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ماذا أراد منها، الإقرار أم العمل؟ تفهمون؟ فقال له المرجئ، قال له الإقرار والعمل، ما هو لا يستطيع أن يقول له ما يريد منه إلا الإقرار، لأنه يقول أقيم، إذن أراد إيش؟ وإلا يكون معنى ذلك أن الكلام لا فائدة له، لما يقول الله أقيم وهو يقول لا ما يريد العمل، مش ممكن، ما يستطيع حتى لا يخالف ظاهر القرآن. فانجر معه فقال له قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال يريد الله جل في علاه الإقرار، إقرار إيش؟ القلب، تصديقها، هذا أمر متفق عليه ما يستطيع الشيخ يخرج عنه، الإقرار والعمل. قال أرأيت إذا قام فصل وذهب إلى بيت الله فحج وصام وزكى ولم يقر بذلك، ما هو عندك؟ قال ايش يقول المرجئ؟ سيقول ايش؟ ليس بمؤمن لانه يرى ان ركن الايمان الاقرار. قال يعني ارايت ان قام صائما او مصليا وذهب حاجا وزكى ولم يقر بهذه الفرائض، لم يقر بانها من الله جل وعلا، انها فريضه من الله جل وعلا وهي واجبه يلزم بها العباد، فقال ليس بمؤمن، ليس بمؤمن لانه فقد ركن هو الاقرار، فقال ليس بمؤمن. فقال ارايت ان اقر بالصلاه والزكاه والحج ولم يأتي بكل هذا، قال هو مؤمن. فقال له أردك إلى ما أصطلنا عليه، سألتك عندما قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أقيموا صلاة وآتوا الزكاة، ماذا أراد؟ قلت أراد الإقرار والعمل، ففرقت أنت بين الإقرار والعمل مع أن الله سوى بينهما، نأخذ بك ولا نأخذ بالله جل في علاه، فالله سوى بينهما وأنت أقررت بأن الله سوى بينهما لأنه أراد الإقرار وأراد العمل، فأنت في الحكم فرقت بين الإقرار وبين العمل، لما قلنا لك عمل ولم يقر فأنت قلت غير مؤمن، ولما قلنا أقر ولم يعمل قلت مؤمن، ففرقت بينهما بلا مفرق، والأدلة الدامغة على أنهما يستويان لأنهما لا فرق بينهما، قد قال الله جل في علاه وما كان الله ليضيع إيمانك فسمى الصلاة إيمانا فبهت الذي، استغفر الله، ما تقول هذا، لا، فبهت الذي ليست له الحجة، ما تقول هذا، فالغرض المقصود كانت الحجة مع أبي ثور فيما قال، الغرض المقصود بأنهم أرجأوا العمل كما قلنا، فمنهم من قال بقول جهم وهذا أفسد الأقوال بأن قال الإيمان فقط المعرفة وهذا لا يكفر أحدا بحال من الأحوال، والثاني قال باللسان فقط، والثالث قال بتصديق الجنان فقط، لذلك ترى كثيرا منهم يدخلون أبا طالب دون أدنى عناء في إيش؟ في المؤمنين. المسألة اليوم التي سأبينها إن شاء الله في الختام أن هذه البدعة الشنيعة من أفسد ما تكون، لأنها ستجر الناس إلى ألا يعتقد بأن الكافر كافر، وهذه مصيبة كبرى. التميع لا يرضى جل في علاه. إذا هدم الدين بهدم ركن من أركان الدين ألا وهو الولاء والبراء، إن لم تعتقد بكفر الكافر فهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، وسببها الأكيد الأصيل هو بدعة الإرجاء كما سنبين. الغرض المقصود، قلنا بأن الطحاوي رحمه الله قام يدافع وينافع عن الأحناف، مرجئة الأحناف، ويقول الخلاف بين مرجئة الأحناف وبين أهل السنة والجماعة، السلف، قول السلفيين، أهل السنة والجماعة خلاف لفظي صوري ليس بحقيقي، والحق معه فيما دندن حوله في بعض الأمور، لكن الحق أن الخلاف حقيقي كما سنبين. فالطحاوي قال بذلك، وأيضا قال بذلك شارح الطحاوي ابن أبي العز نفس الأمر، دندن حولها وبين أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء خلاف لفظي صوري، والذي جره إلى ذلك هو الاتفاق والوفاق بينهما في حكم معين واختلاف في اسم معين، وهو بأن مرتكب الكبيرة قد اختلف أهل السنة والجماعة أعني مرجئة الفقهاء، لأن الكلام ليس مع المتكلمين، والمتكلمين انتهى أمرهم، لا أحد يقول بأن هؤلاء من أهل السنة بحال من الأحوال فيما قالوا، يعني في قولهم هذا، لما أتكلم عنهم جميعا في قولهم هذا. الغرض المقصود قالوا، نقول الخلاف بينهما بأن أهل السنة والجماعة قالوا العمل من، إيش الدليل على أن العمل من إيمان؟ حديث صريح اتفضل، قال مسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعب، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها، والحياء شعبة من شعب، فإذا الأعمال من الإيمان. قالوا نعم، أهل الأحناف ورجئة الفقهاء قالوا بأن العمل ليس من الإيمان، لكن الحكم واحد في النتيجة. ليش؟ لأن أهل السنة والجماعة قالوا مرتكب الكبيرة يستحق العذاب ويستحق العقاب على ما أتى من الجرائم بانتهاك المحارم وترك الواجبات، قالوا ونحن أيضا نقول ذلك، نقول بأن مرتكب الكبيرة يستحق اللوم ويستحق العذاب، وهو في مشيئة الله جل في علاه. فإذا اتفقوا مع بعض في إيش؟ في الحكم. إيش النتيجة على مرتكب الكبيرة يا أحباب يا شطار؟ عند أهل السنة والجماعة إيش؟ مستحق العذاب. عند مرجئة الفقهاء إيش؟ اتفقوا ولا ما اتفقوا؟ مع أن الأولين قالوا العمل من الإيمان، لذلك قالوا هو الآن أخلنا بالعمل الذي هو من الإيمان فنقص إيمانه مفهوم ويستحق العذاب. هؤلاء مرجئة الفقهاء إيش قالوا؟ قالوا لا، العمل ليس من الإيمان، هو ثمرة من ثمرات، لكن في النهاية قالوا لو عصى فهو مستحق. لا، فاختلفوا في التسمية واتفقوا في إيش؟ في النتيجة، وهو الحكم أن مرتكب الكبيرة مستحق العذاب، وهذا حق. هذا الخلاف صوري لفظي بينهم، ما دامت النتيجة قد انتهت بهذا، هذا الإنصاف. لكن تعال إلى الخلاف الجوهري بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء، الذي حاول ابن أبي العز أن يبين أنه لا خلاف، الخلاف صوري فقط، والحقيقة أنه خلاف جوهري بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء. من نقاط أربع سأبين ذلك، ثم أختم بهذه المفسدة العظيمة، مفسدة الإرجاء. أولا، قالوا مرجئة الفقهاء حصروا الإيمان في التصديق فقط، قالوا الإيمان تصديق فقط، فلما قالوا الإيمان في التصديق قال الطحاوي، قالوا وأهله في أصله سواء، مش تفاوت، لذلك إيمان جبريل كإيمان أبي بكر كإيمان أحد المسلمين أصله أهله في أصله سواء، مفيش تفاوت، لا تفاوت بينهم. فهؤلاء أقروا وقالوا بأن الإيمان فقط، حصروا الإيمان في التصديق، النقطة الأولى التي سنتكلم عنها، حصروا الإيمان في التصديق. النقطة الثانية، بعدما حصروا الإيمان في التصديق خذ المقابل، حصروا الكفر في إيش؟ في التكذيب، انتهى الموضوع. لذلك أنت ترى حتى تتصورها، أنا قلت لك أنهم ما سموا السجود للصنم الكفر ولا الأفعال الكفرية، المعاصي التي سماها الشرع كفرا قالوا لا يكفر بها صاحبه إلا بشيء واحد إذا اعتقد ذلك، فأداروا الكفر على إيش؟ يعني حتى ولو رمى المصحف، حتى لو داس عليه بقدميه، ما في كفر عندهم إلا هنا. فلذلك أناطوا مسألة الكفر في الباطل لا الظاهر. هذا هو كلام كما قلنا النقطة الثانية نتحدث عنها. النقطة الثالثة، قالوا الإيمان شيء واحد، ليست حقيقة مركبة، شيء واحد، وهذا يترتب عليه، إذا ضاع جزءه ضاع كله، إذا ضاع جزءه ضاع كله، لأنه شيء واحد، لأنه شيء واحد. الأمر الثالث، قالوا عندنا الأدلة العظيمة الكثيرة الوفيرة السوي لنا ما ندلل عليه بأن العمل ليس من الإيمان. لما الدندنة حول العمل وترك العمل وغير ترك العمل؟ فالعمل ليس أصالة من الإيمان. فإن كان ليس أصالة من الإيمان فالمؤمن كامل الإيمان وإن لم يعمل. حتى الذين قالوا بأن الذي انتهك الحرمات قالوا كامل الإيمان، قالوا مؤمن كامل الإيمان لكنه بالتعدي يستحق العقاب، وقالوا كامل الإيمان. هذا فارق أيضا جوهري فيما اتفقوا فيه مع أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يتفقون عليه الإيمان الكامل، يقولون مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مفهوم؟ هذا فارق جوهري أيضا، هم يقولون لا مؤمن كامل الإيمان مع أنه يستحق العذاب في الآخر. هذه نقاط أربع بيننا وبينهم سنبينها إن شاء الله تفصيلا، ثم بعد ذلك نختم بمفسدة هذه البدعة الشنيعة، كما بينا مفسدة البدعة الأشنع منها بدعة الخوارج الذين سفكوا الدماء البريئة بغير وجه حق. أقول أول نقطة، قالوا الإيمان هو التصديق فقط، ذلك قالوا أصله وأهله في أصله سواء. قلنا لا نوافقكم على هذه المقدمة، لا ينحصر الإيمان في التصديق، بل الإيمان جاء في القرآن بأكثر من معنى، الإيمان جاء في القرآن بأكثر من معنى، جاء بالطمأنينة، وجاء الإيمان بالمتابعة والانقياد والاستسلام والإذعان والخضوع، ما حصرنا الإيمان في التصديق. أما أن تحصروا الإيمان في التصديق فليس بصحيح، ومع ذلك نعاودكم ونقول وإذا حصرتم الإيمان في التصديق بعد ذلك إيش؟ وإذا قالوا وإذا يستوي كل المؤمنين في أصله، وهو التصديق لا يتزعم، قلنا نخالفكم في هذه أيضا. أما بالنسبة للتصديق للإيمان فقد جاء في القرآن وتعدى بنفسه وتعدى بالباء وتعدى باللام، فتعدى بنفسه بمعنى الأمان والطمأنينة، تقول أمنته ضد خوفته. وأيضا قول الله جل في علاه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وإيش وآمنهم من خوف. الأمان جاء الإيمان وتعدى بنفسه فكان بمعنى الأمان. الثاني يأتي ويتعدى بالباء ويكون المعنى التصديق، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآيات. آمنا بالله يعني صدقنا بالله جل في علا ربا خالقا رازقا سبحانه جل في علا إلها مستحق الإفراد بالعبادة. آمنت برسول الله يعني تقول صدقت بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل من قبل ربه جل في علا رحمة مهداة. ويتعدى باللام ويكون معناه الانقياد الخضوع الاستسلام الإذعان، وهذه الترجمة الصحيحة للإيمان الذي في القلب. لابد من الانقياد، انقياد قلب وانقياد جوارح، وسأبين ذلك في قصة مشهورة جدا على هذا. فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك في غير ما موضع، وبيّن الله جل وعلا في غير ما موضع من كتابه، عندما قال عن إبراهيم عليه السلام الذي كان أمة وحده قال عن لوط فآمن له لوط، فآمن له لوط يعني ما اتبعه أحد على هذه الشريعة إلا من لوط. هنا معنى فآمن له يعني اتبعه لوط. انظر إلى الحقيقة، هذه الحقيقة حقيقة الإيمان، وأنت تجدها في الذين صاحبوا موسى عليه السلام اليوم الأكبر، يوم الزينة الأكبر، يوم الحشر الأكبر، عندما ألقوا الحبال وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لما ألقى موسى، وموسى ما ألقى العصا إلا حقيقة، لأن هذه العصا عصا ما حولها إلا رب العباد إلا في العلا، فهي قد تحولت تحولا حقيقيا، ونظروا بعودهم عيونهم. فلما ألقى العصا وتحولت إلى حية إيش قالوا؟ قالوا آمنا برب موسى وهارون. قالوا آمنا برب يعني إيش؟ صدقنا برب موسى بأنه الخالق الرازق المدبر، وهو الذي حول هذه العصا إلى حية، وأمنا بموسى أنه مرسل من قبل ربي. أتبع هذا التصديق النوع الثاني من الإيمان، ألا وهو الانقياد والانصياع والاستسلام. إيش فعل في الآية الأخرى؟ وضح الله لنا هذه الصورة المتكاملة لما قال فرعون أمنتم له قبل أن آذن لكم. لما قال هذا؟ لأنهم لما قالوا أمنا برب موسى وهارون صدقنا، فترجموا التصديق الذي هو في القلب بانقياد القلب مع انقياد الجوارح. فألقي السحرة إيش؟ إيش حدث هنا؟ تصديق آمنوا به وآمنوا له. ولذلك فرعون لما أنكر أولا بالإيمان به ما أنكر عليه من إنكار الشديد، لأقطعن أيديكم عندما رأى الترجمة لهذا الإيمان به، الإيمان له، فقال آمنتم له، كأن فرعون أفقه من الذين لا يفقهون مسألة الإيمان هذا. قال آمنتم له يعني انقضتم، هل انقضتم له صدقتم أنه نبي ثم بعد ذلك وجدنا منكم الانصياع والاستسلام والإذعان. قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فخروا سجدا لله دل في علاه. إذن ردوا حصر الإيمان في التصديق هذا لا يصح حل الأحوال. ولذلك نافح عنه ابن تيمية في كتاب الإيمان منافحة عظيمة جدا. وحاول البعض أن يقول المرادفات فيها ما فيها من الزيادة والنقصان. والصحيح أن أهل اللغة بأسرهم قالوا الإيمان التصديق وهذا كلام طنطنة لا طائل تحته. الحق كل الحق لأن الإيمان كما قلنا يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء ويتعدى باللام لأننا ندور مع الشرع حيث دار. والحقيقة الشرعية تقدم على أي حقيقة أي حقيقة عرفية أو لغوية فالحقيقة الشرعية نحن معها. وقد جاء الشرع وبين لنا بأن الإيمان يتعدى بالباء ويتعدى بنفسه ويتعدى بالله. وأيضا نعارضكم وأنتم تقولون بأنه إذا كان الإيمان أصله التصديق فقط فلا يزيد ولا ينقص. نقول لا والله حتى في التصديق ونحن معكم في حصر الإيمان على التصديق فالتصديق يزيد وينقص والدلالة واضحة جدا من الواقع والدليل. فإن إبراهيم عليه السلام زاد تصديقه بالله جل في علاه عندما رأى إحياء الموتى. قال إبراهيم إيش قال إبراهيم؟ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن أولم تصدق إيش قال؟ قال بلى صدقت. إذا التصديق موجود أو غير موجود لكن طلب إبراهيم زيادة التصديق وعلو التصديق إذا يزيد ولا لا يزيد؟ يزيد. قال بلى ولكن يزداد بلى ولكن ليطمئن قلبي. يترجم ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الخبر ليس كالمعاين المخبر ليس كالمعاين. والدلالة على ذلك في موسى عليه السلام ثم في النبي صلى الله عليه وسلم نختم بها. أما في موسى عليه السلام فموسى عليه السلام عندما ذهب إلى ربه جل في علاه قال الله وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لتارضى. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. هنا الحوار بين رب البرية جل في علاه وبين موسى. إيش قال الله له؟ السامري قد أضل إيش؟ قد أضل قومه عبده على إيش؟ وفي يده التوراة والألواح التي قطعها الله جل وعلا بيديه. فلما قال الله له ذلك رجع موسى غضبان أسف. رجع موسى إلى قومه إيش؟ غضبان أسف. ألقى الألواح؟ ما ألقى الألواح لكن لما دخل ونظر فوجدهم حقا يعبدونه وهو قد صدق ربه بالإجماع ومن قال غير ذلك فقد كفر صدق ربه لأن الله جل وعلا قال أضلهم السامريين اتخذوا العجل وعبدوه. فهو لما ذهب ونظر حقا عبدوا العجل من دون الله جل في علاه إيش فعل؟ أخذ برأس أخيه يجر إليه وبالإحياء وألقى الألواح التي خطها الله بيده وكسرها. وألقى الألواح هذه دلالة على إيش؟ زيادة في إيش؟ التصديق. إذا التصديق حتى نرفض منكم أنه لا يزيد لا يزداد وهذه دلالة واضحة جدا. المخبر ليس كل وعين الخبر ليس كالمعاينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت إليه زينب رضي الله عنه وأرضاه أن ائتنا ابنها كانت على مشارف الموت. فقال اصبري واحتسبي بعث إليها بذلك اصبري واحتسبي لله إن أخذ لما عاطف تصبري وتحتسبي. فعزمت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيها. فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذ الطفل فنظر نفسه وتقعقع الطفل على مشارف الموت فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأول بكى نقل هل نقل لنا الصحابة أنه بكى؟ لا بعث إليه اصبري واحتسب. لكن لما ذهب ورأى الموت معناه يصدق زينب ولا ما يصدقها؟ يصدق تبين له أن الولد على مشارف الموت. فلما ذهب ورأى ذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله تبكي تبكي وتنهانا عن ذلك؟ فقال له نسلم موجها إياه أنا أنهى عن النياح أنهى عن المحرم لا غير المحرم. فقال له إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا أيضا دلالة واضحة جدا على أن التصديق أيضا يزيد ويقص. فهذه فيها دلالة واضحة في الرد عليهم في هذا الأصل الأصيل الذي أصلوه. في الأمر الثاني أو النقطة الثانية قالوا النقطة الثانية حصروا كما نقول بنفس النقطة هذه يفر عليها. لما حصروا الإيمان في التصديق حصروا الكفر في التكذيب حصروا الكفر في التكذيب وهذا مخالف مخالفة صريحة لما جاء به القرآن. فالقرآن عدد أنواع الكفر وما حصره في التكذيب ولا في الجحود. قد بين الله جل في علاه الكفر الأكبر له أقسام. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ قال الله جل في علاه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا هذا كفر التكذيب الذي حصر الكفر فيه. قال الله جل في علاه مبينا أن الكفر له أنواع أخرى كفر الإباء وكفر الاستكبار. قال الله جل في علاه عن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فهذا كفر أيضا كفر إيش؟ كفر إباء، كفر إباء واستكبار. أيضا هناك كفر وكفر الظن وكفر الشك، نعوذ بالله من الغزات، عندما قال الله جل في علا عن الرجل الذي دخل جنته وجدها زاهية وعلم أنه، أو قال عن نفسه أنه ما أخذ ذلك إلا لما في نفسه من علو أو من ذكاء أو هو يستحق ذلك، ودخل جنته وظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، شكك في إيش؟ في قيام الساعة، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهذا شك، فلما شك كفره الله جل في علاه. فهنا أيضا كفر الريب وكفر الشك، وأيضا كفر الإعراض، قال الله جل في علاه والذين كفروا عما أنذروا معرضون، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، كما جاء بعضهم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، فلما أعرض عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه آيات الله جل في علاه، قلنا هذا الإعراض إعراض إيه؟ كفر، مع أنه لم يسمع الحجة. لو أنت لو جئت الكافر وقلت له دين الإسلام يقوم دين الإسلام على كذا ودين الإسلام هو الحق، فأعرض عنك ولم يسمع لك الحجة، فقد بلغته الحجة، هنا قد بلغته الحجة وانتهى الموضوع. يعني ما أحد يقول أن هذا من أهل الفطر، قد بلغته الحجة لكنه عاند وأعرض. أيضا كفر الجحود، قال الله جل في علاه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قال الله جل في علاه حكينا عن موسى عندما قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء، هذه الآيات، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبور. إيش قال له؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. يقول هذا موسى جازما، من وين أتى هذا الجزم؟ وحيا من الله أوحى علي أن موسى يعلم ويجحد بذلك، ولذلك قال وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فإذا نعارضهم في أنهم حصروا الكفر في التكذيب، وهذا أثر عليهم كثيرا عندما قلنا بأنهم عندما يرون الكفر البواح، كفر العمل في الظاهر، يقولون ليس بكافر، حتى يرجع إلى استحلال قلبي أو جحودي. هذا كلام لا يصح، يعني يقولون لا يكفر به حتى يعتقده. لو أتى سجد للصنم، لو استهزأ برب العالمين، لو مثلا سب الدين، أو مثل هذه المسائل المتفق عليها بين العلماء، غير قول المتأخرين في سب الدين كما فصلناه قبل ذلك، قالوا لا يكفر إلا أن يعتقد هذا، لو لم يعتقد لا يكفر. عندهم هذا، وهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، مصيبة ليست بعد مخالفة صريحة لقول الله، وقول قال الله جل في علاه قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، إيش؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. ولم يتكلم عن مسألة اعتقادهم بذلك، بل هم قالوا إنما كنا نخوض، لا نعتقد ذلك تصريحا من الكتاب، قالوا لا نعتقد ذلك، قالوا إنما كان حديث الركب، إنما كنا نخوض ونلعب. فماذا قال الله جل في علاه؟ يقول الراوي فما زاد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول قد كفرتم بعده، يقرأ عليهم الآيات قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة إلى آخر الآيات. فهذه فيها دلالة واضحة جدا كما قلنا على تنويع الكفر. النقطة الثانية التي تكلموا عنها بأنهم قالوا بأن الإيمان شيء واحد، وهذا الذي أتعبهم جدا، عندما قالوا الإيمان شيء واحد فعندهم لازم إذا زال جزءه أو بعضه زال كل الإيمان، لذلك لا يتصورون غير المنهج السلفي الصحيح، لا يتصورون في مؤمن إيمان وكفر، ولا تصورون فيه بر وفجور، لا، ما تصورون، إما أن يكون برا وإما أن يكون فاجرا. فلذلك إن أتى بكل المعاصي عندهم التأميم من مكر الله بار وكامل الإيمان، والخوارج على طرفي نقيض، إن أتى بكل الإيمانيات وعصى فهو كافر خالد في نار جهنم. أما أهل العدل والوسطية، أهل السنة والجماعة، يرون بأن المؤمن يجتمع فيه إيمان ويجتمع فيه كفر، لذلك يقولون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا ظاهره للخوارج، لا والله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة تشرب له الأعناق فيها وهو مؤمن، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نسأل سؤالا أو يسأل المرء سؤالا، تحير، ليس بمؤمن؟ نعم ليس بمؤمن، أهو كافر؟ فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الآخر، حديث أبي ذر عندما استيقظ متهللا فرحا فقال قد يعني أوحى الله إليه، أتاه جبريل فبشره أن من مات من أمتي وهو على لا إله إلا الله، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر وهذا وجه الشاهد، يا رسول الله وإن زنى وسرق وشرب الخمر؟ قال وإن زنى وسرق وشرب الخمر. قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر؟ قال وإن زنى، وإلى آخر الحديث. فقال له وإن زنى وسرق وشرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر. فهنا الحمد لله بالحديثين جمع النبي صلى الله عليه وسلم لنا به أنه فيه إيمان وفيه فجور فيه شعبة من الإيمان وفيه شعبة من الكفر. لذلك نقول كل إنسان لو فيه بر وفجور وإيمان وكفر شابه فيما فعل من أهل الكفر مشابهة بالكفار وليست مشابهة متحققة فلنخرجه من الإيمان. وبإيمانه شابه الإيمان بالأصل الإيمان الذي عنده فهو مائل إلى أهل الإيمان. فلذلك لا نخرج من الملة لكن نقول اجتمع فيه إيمان وكفر وفسق وفجور. هذا هو الذي ندين الله به بالوسطية العدل من أهل السنة والجماعة. لذلك نقول نرفض كلامهم بأن الإيمان شيء واحد وأنه لا يتجزأ. لا، الإيمان يتجزأ وقد جزأه رسول الله. لا نبتدع قولا نحن، جزأه رسول الله. فقام قائم وقال جزأه أنتم تنقطون وتقسمون للتقريب. هل قسمه؟ أقول نعم والله قد قسمه رسول الله. قال الإيمان بضع وستون شعب أو بضع وسبعون شعب، ثم قال أعلاها الراسخة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. ونحن نقول الآن من أعلاها إلى أدناها، فكلما قرب من أدناها لم يؤثر في أصل الإيمان التأثير الذي يزيله. هذا الذي فيه الرد على من أن تنظر إلى الشجرة هكذا التي مثلها نفسها إلى أعلى وإلى أدنى، في أدنى الرد على الخوارج وفي أعلى الرد على من؟ على المرجئة. بهكذا هكذا أنت لو تصورت ما صوره لك نفسه قد فزت وأخذت بالوسطية العدل. لما قال نفسه أعلاها لا إله إلا الله، فكل ما قرب من لا إله إلا الله تراه يؤثر في أصل الإيمان. وهذا التصور الذي حدث بكثير من المحققين على تكفير تارك الصلاة، لأنه قال هذه شعبة الصلاة أقرب ما تكون لشعبة لا إله إلا الله. وما الدليل؟ هاتي نصف. لا لا لا لا، ممتاز ممتاز، لكن أنا أريد بالضبط ملازمة الصلاة للشهادة في التقصير. قال بني الإسلام على خمس، الركنية تظهر في هذا الحديث. قال بني الإسلام على خمس، الركن الأول إيش؟ الركن الثاني الملازم الصلاة. فقربت شعبة الصلاة كانت قريبة جدا ملاصقة للا إله إلا الله. طبعا احنا بينا قبل ذلك ان مسألة تكفير الصلاة تارك الصلاة مسألة خلافية والخلاف فيها معتبر، لكن انا ادلل فقط على ان هذه وجهة نظر من يقول بتكفير انها قريبة جدا من لا إله إلا الله ملاصقة. فكلما كانت قريبة من لا إله إلا الله فهي تؤثر في أصل الإيمان. فلذلك المباني الخمسة من تركها في كثير من أهل العلم كفروا، مفهوم؟ والخلاف فيها مشهور، خلاف مشهور في تارك الزكاة وترك الصيام وترك الحج. فما كان قريبا من لا إله إلا الله أثر في أصل الإيمان، وما كان بعيدا لم يؤثر. وبهذا بفضل لا نرد على الطائفتين، وسبب عطف الطائفتين هو أنهما قد تصور الإيمان أنه شيء واحد فقط. فهؤلاء أمنوا أنفسهم من مكر الله الذي علاه، وقال هو ثابت ثابت ما يخرج بحال من الأحوال إلا إذا زال الإقرار أو التصديق. وهؤلاء قنطوا الناس من رحمة الله، قالوا أدنى معصية تزيله، مفهوم؟ لكن أهل السنة والجماعة علموا أن له أجزاء وشعب وأصول ومكلمات ومكملات، وأيضا لوازم واجبة أو غير لوازم واجبة. لذلك ورد عن أهل السنة والجماعة أنهم قالوا الأعمال من لوازم الإيمان، وهذا الكلام أصل كلام المرجئة لا كلام أهل السنة والجماعة. لأن المرجئة يقصدون أن العمل من لوازم الإيمان يعني من ثمرات الإيمان، وما يجعلون الأعمال من الإيمان. أما أهل السنة والجماعة الذين نقل عنهم أن الأعمال من لوازم الإيمان يعني جزء من الإيمان، مفهوم؟ يعني جزء من الإيمان، على الاختلاف اللفظي بينهم عندما قالوا لوازم الإيمان واجبة ومستحبة والكمال وغير الكمال. لا ندخل في هذه المسألة، أنا أريد أن أبين فقط الرد عليهم في أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال جزء زال كله وإذا بقي جزء بقي كله. هذا بالنسبة للرد عليهم في هذه المسألة. قالوا والمسألة الرابعة ألا وهي، وطبعا احنا يعني حتى لا نفصل كثيرا سأردد على مسامع الإخوة، أن أهل السنة والجماعة قالوا بأن الإيمان حقيقة مركبة، حقيقة مركبة، نقلا كما قلنا نقل الشافعي الإجماع على ذلك وابن عبد البر واللالكائي في أصول أهل السنة والجماعة. فالإخوة تراجع شرحنا لهذا الكتاب، وقد بينت كثيرا بالنقول عن هؤلاء بأن الإيمان قول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. ولذلك الأجري في الشريعة نقل عن علمائنا هذا بعدما أتى بالأدلة الكثيرة على أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وبالقلب وقول بالقلب. قال هو قول باللسان وتصديق الجنان وعمل بالأركان. قال الثلاثة لا يجزئ الإيمان أن يخرج من واحد منهم من الثلاثة، لابد أن يتوفر العمل ويتوفر القول ويتوفر التصديق والإقرار. هذا ما قاله الأجري في الشريعة. الغرض المقصود الإيمان عند أهل السنة والجماعة في التصور الصحيح حقيقة مركبة من قول وعمل، قول لسان وقول جنان، قول لسان أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وقول الجنان الذي جاء بالصدق وصدق به، وعمل عمل الجوارح وعمل القلوب، عمل القلوب من خشية وتوكل وإنابة، منها قول لا جل في علاه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم، فأناط الإيمان وشارته بإيش؟ بالتوكل على الله جل في علاه. فالقلب الذي خلى من التوكل على الله جل في علاه يقولون خلى من عمل من أعمال القلوب. الغرض المقصود هذه الحقيقة عند أهل السنة والجماعة. نقطة الأخيرة تتكلموا عنها، قالوا العمل تدندنون حوله والعمل ليس من الإيمان، والأدلة على ذلك كثير. من هذه الأدلة عندهم من الأثر والنظر، أما من الأثر قالوا عطف الله الإيمان على العمل، والأصل في العطف المغايرة، يبقى إذن العمل يغاير. قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإذا عملوا الصالحات هنا ليس الذين آمنوا، الذين آمنوا الإيمان مغاير للعمل الصالح. وقالوا أيضا من النظر عندهم تفسطة وتنصنة لا طائل تحتها، قالوا بأن الإيمان هو التوحيد، الإيمان هو التوحيد. إذا قال الله جل في علاه آمنوا بربكم يعني إيش؟ يعني وحدوه، هذا هو الصحيح، توحيد الله جل في علاه. قالوا والعمل ليس من التوحيد، فإذا العمل ليس من الإيمان بالطريقة النظرية التي يتكلموا فيه، وهذا كلام باطل. بل الساجد لله إيش هذا؟ موحد الغير موحد، إذا والسجود هذا إيش؟ وإذا العمل توحيد، هكذا برد نظرا عليهم. لكن دعنا من هذه التفصطة نأتي بالدليل الذي أتوا به من عنديات أنفسهم في مسألة المغايرة. فنقول الآن كما قال الطحاوي نفسه، أو قال شارع الطحاوية ابن أبي العز، قال العطف يكون على مراتب، إن كان الأصل في العطف المغايرة نقركم بذلك، الأصل في العطف المغايرة، لكنه أيضا يكون المتعاطفات فيهما التباين، وأيضا فيهما التلازم، وفيهما العام والخاص، يعني عطف الشيء على بعضه. فقال ومن ذلك الأدلة من ذلك على ذلك، أما التباين قول الله جل في علاه وهو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، السماوات تغير الأرض وعطفهما، خلق السماوات والأرض، لكن اشترك في شيء واحد أنهما من خلق الله، فالسماوات تغير الأراضين. قال وجعل الظلمات والنور، فهذا عطف متباينات وعطف مغايرة يوافق ما قالوا، يوافق ما قالوا. لكن هل قول الله جل في علاه الذين أمنوا وعملوا الصالحات من هذا الباب؟ سنبين في الختام. الثاني عطف تلازم، عطف التلازم في قول الله جل في علاه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قلنا إلباس الحق بالباطل لا بد فيه من إيش؟ ملازم له الكتمان، ما هو من الإلباس كتمان الحق، لا يمكن أن نلبس الحق ثوب الباطل أو الباطل ثوب الحق إلا بكتمان الحق، فهنا عطف تلازم لا تلبسوا الحق بالباطل. أيضا أوضح من ذلك صورة قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا، قال الله جل في علاه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أضاف طاعة الرسول لطاعة، هذه أيضا إضافة تلازم، لأن من يطع الرسول لابد لزاما أن يكون قد أطاع الله، وهذا تصريحا جاء من الكتاب، قال الله جل في علاه ومن يطع الرسول فقد، يبقى هذه ملازمة لغير ملازمة، يبقى من أطاع الرسول حقا فقد أطاع الله. ولذلك قال الله جل في علاه في الآية الممتحنة الآية العظيمة قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني يحببكم الله. فطاعة الرسول ملازمة لطاعة الله جل في علاه. هل قول الله جل في علاه الذين امنوا وعملوا الصالحات تنزل تحت هذا ام لا؟ قال بعضهم نعم، قال بعضهم ممن يقول بان الاعمال من لوازم الايمان، فيقول بعيدا قال الله الذين امنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات لازم للايمان، فبعضهم قالوا ده كلام نقل شيخ الاسلام تماما، لكن نحن لسنا بصدد، لكن هو قال اذا كان هو اللازم للملزوم فاذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، وهذا كلام فيه ما فيه من النظر والمراجعه حتى لا ياخذه احد على اواهنه، فلا ندخل فيه الان. الرابعه أو الثالثة من المتعاطفات عطف الشيء على بعض، عطف العام على الخاص، وهذا من باب قول الله جل في علاه حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، الراجح أنها صلاة العصر خلافا للشافعي، يبقى إذا نقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى من؟ يبقى هذا عطف عام على على إيش؟ على خاص. أيضا كقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، يعني اتقوا فتنة الدنيا واتقوا فتنة النساء، والنساء من؟ من الدنيا، هذا عطف ايش؟ عام على خاص. فهل الذين امنوا وعملوا الصالحات تنزل تحت هذه الايه ام هذه الايه ام هذه الايه؟ قلنا اذا قلتم بان الاصل في العطف المغايره نحن معكم، لكننا اذا اردنا ان نرجح هذه الايه تنزل تحت اي باب من الابواب لابد من قرينه خارجيه، احنا مش مورد النزاع لا نحتج بالنزاع، لكن ننظر في القرينه الخارجيه التي ترجح لنا هذه الآية تنزل إلى أي مرتبة من مراتب الثلاثة. عندنا قرائن كثيرة جدا أثبتت الأعمال سمتها إيش؟ سمتها إيمان. قال الله جل في علاه وما كان الله ليضيع إيمانكم بإجماع أهل التفسير. إيش إذن الصلاة سماها الله والصلاة تكون إيمانا صحيح. الصلاة التي هي عمل سماها الله في كتابه فهي إيمان. يبقى إذن الصلاة العمل من الإيمان. أيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم آمركم في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين عن ابن عباس عندما أتوا نسلم فقال آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم قال شهادة أن لا إله إلا الله. هذا عمل ولا غير عمل؟ إيش العمل؟ عمل إيه؟ عمل لسان أو قول لسان. شهادة أن لا إله إلا الله وإقام وأن تقيموا الصلاة وأن تؤتوا الزكاة. قال وأن تعطوا الخمس من إعطاء الخمس من المغنم. عمل ولا مش عمل؟ إيتاء الزكاة عمل ولا مش عمل؟ عمل. إقامة الصلاة عمل ولا مش عمل؟ سماها الله إيمان بإيه؟ سماها النبي صلى الله عليه وسلم أو سماها الله على لسان النبي ما وحي سماها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إيمان بالله جل في علاه. يبقى إذا إقام الصلاة إيمان، إيتاء الزكاة إيمان، إعطاء الخمس من المغنم إيمان. يبقى هذه ظهرت بالأدلة والقرينة الخارجية أن الأعمال من الإيمان. فيكون قول الله جل في علاه الذين آمنوا وعملوا الصالحات عطف العام على الخاص. وبهذا ينفض النزاع ونرد على من قال لأن الأصل في العطف هنا المغايرة فيكون العمل ليس من الإيمان. وهذا محضية قول المرجئة الذين قالوا العمل ليس من الإيمان بحال من الأحوال. فالصحيح أن العمل من الإيمان. وبهذا نقول قد تباينت أقوال أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء واختلفوا في هذا واتفقوا في شيء واحد هو ما يستحق أو ما قال مرتكب الكبيرة أنه في النهاية يستحق العذاب. يبقى الخلاصة في ذلك أن الخلاف يكون صوري بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء في مآل مرتكب الكبير لأنهم قالوا يستحق العذاب مع تفصيل في الداخل وبعضهم قال بل اتفقوا مرجئة الفقهاء اتفقوا مع أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه. قلنا نعم ده أصل عندهم أصيل بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أنه شيء واحد. قالوا لا لأنه قد قال في الطحاوية قال وأهله في أصله سواء ويتفاوتون بالخشية وبالتقى وبملازمة الأولى. فقلنا هذا كلام لا يوضح ما تريد. الصحيح الراجح أنهم ما يرون بأن الإيمان يزيد وينقص لكنهم قالوا بأن ملازمة الخشية وملازمة التقوى الحسنات يزداد فيها الثواب وما قالوا يزداد الإيمان إذن الاتفاق في حالة واحدة في مآل مرتكب الكبير. والخلاف الجوهري بيننا وبينهم أنهم حصروا الإيمان في التصديق وحصروا الكفرة في التكذيب وجعلوا الإيمان حقيقة واحدة أو شيء واحد. وهذا كلام باطل وهذا الخلاف بيننا وبين المرجئة. أختم في الكلام على حكم العلماء من السلف في المرجئة. أما حكم العلماء في المرجئة فاختصارا نقول أجمع أهل العلم بأن قول جهم ومن قال بقول أنه كافر أن طائفة الجهمية من مرجئة المتكلمين لا مرجئة الفقهاء لا تدخل ولا تتكلم عليهم بحال من مرجئة المتكلمين قول جهم بن صفوان الذي قال الإيمان هو المعرفة فقط أجمعوا على كفره ونؤول كل قول وصل بلغنا عن أحمد لأن أحمد قال بكفر المرجئة ما قال إطلاقا لكن هو مقيد في الروايات الأخرى على هذا. وأيضا نعيم بن حماد أيضا قال بذلك قال من ترك الصلاة والصيام والحج واستدبر القبلة وقال هذا مؤمن كامل الإيمان فهذا قد كفر. فهو يقصد بذلك ما قلنا تقييدا يكون الكلام الصحيح أنه على كلام الجهمية. فإذا حكم المرجئة أن قول مرجئة المتكلمين الجهمية كفر يكفر بذلك أما بالنسبة لمرجئة الفقهاء فبالإجماع لا يكفرون تبقى لنا أنها ما زالت بدعة وأن هذه البدعة تعمل الفساد في هذه الأمة وخطر البدعة خطر عظيم ما ظهرت بدعة إلا وماتت سنة. فنختم بفساد هذه البدعة ونسأل الله جل في علاه أن ينأى بنا عن كل بدعة وأن يجعلنا ممن يتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعلم الذي سار عليه السلف الصالح. أما بالنسبة لخطر قول المرجئة أول الأخطار التي تقع على هذه الأمة الحكم بإيمان إبليس وهذه مصيبة هذا كفر بين وكفر واضح رد وتكذيب لله جل في علاه. قد قال الله جل في علاه أبى واستكبر وكان من الكافرين ولعنه الله جل في علاه إلى يوم الدين وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فهم يقولون بأن إبليس مؤمن لما لأنه يعرف قال بعزتك لأغوينهم أجمعين وقال ربي بما أغويتني. فهو يقر بربوبية الله جل في علاه يقر بإلهية الله جل في علاه ولم يطبق ولم يعمل لكن هم يقولون الإيمان إقرار أو الإيمان معرفة. فإذا أدخلوا إبليس في أهل الإيمان، وهذا من خطر قول المرجئة. أيضا من خطر قول المرجئة إدخال المنافقين في المسلمين، وهذا من أعظم ما يكون إفسادا في هذه الأمة، لأن التمايز بين أهل الإيمان وأهل النفاق أمر مرصود، وأمر قد بيّنه الله جل في علاه أنه لا بد أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الله عاتبه عتابا لطيفا لما لم يأخذ بالوسيلة التي تمايزه بين المنافقين وبين المؤمنين. قال الله جل في علاه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لأنه قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لما؟ ما الحكمة؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. هنا الله جل في علاه كما قال ابن كثير في سورة البقرة، أول ربع من سورة البقرة، أطال القرآن في وصف من؟ في وصف أهل النفاق. قال: وهذا حتى يحذر المسلمون من المنافقين. من خطر قول المرجئة هو أنهم قد أدخلوا المنافقين في المسلمين المؤمنين بقولهم أن الإيمان قول باللسان. إذا المنافق عندهم مؤمن كامل الإيمان وين؟ في الدنيا. إذا تأمنوا ولا تحذروا، والشرع جاءك لتحذر المنافق. وأيضا ترتب على ذلك أمر أهم من الأمور، ألا وهو عند التمكين من المنافق، إذا تمكن منه ولي الأمر لابد من المعاقبة، وإن كان حتى أن يكون القتل هذا بيد ولي الأمر. قال الله جل في علاه: ملعونين أينما ثوقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ماذا قال الله جل في علاه؟ ومن أهل المدينة مر النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فهؤلاء إذا أظهروا النفاق وتمكن منهم ولي الأمر بدون أي مفسدة وجب عليه أن ينزل عليهم العقاب بصريح قول الله جل في علاه: ملعونين أينما توقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الخطر الثاني أيضا أو الثالث من خطر قول المرجئة نفس النفاق في القلب، الاستهانة بالأعمال تنبت النفاق في القلب. سماع الأغاني فقط كما قال ابن مسعود ينبت النفاق في القلب. ما بالنا بمن يهون مسألة الأعمال ويقول الأعمال ليست من الإيمان. المؤمن إذا صدق بالله جل في علاه وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، فهذا يجعل أمر المرء يتهاون في طاعة الله جل في علاه فينبت في قلبه النفاق، وهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة. وأيضا فيها ما فيها من أن النفاق إذا نبت في قلب الإنسان فإنه يأمنه، وإن أمنه أمن مكر الله جل في علاه. فانظر إلى خطر قول المرجئة عندما يتهاون المرء بالأعمال بالصالحات بالصلاة بالزكاة بالصوم بالحج ويتهاون فيها كما بين المرجئة وقالوا أن الأعمال لا تكفر الإنسان لو تركها أو الأعمال ليست من الإيمان فيتهاون فيها المرء، فهذا سبيل إلى أن يأمن النفاق. وقد قال الحسن البصري: لا يأمنه إلا منافق. وأيضا سبيل إلى أن يأمن مكر الله جل في علاه، وإن أمن مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فكان من الخاسرين بأنه أمن مكر الله جل في علاه. ومن خطر قول المرجئة أيضا هو قتل الهمة في هذه الأمة. الأمة هذه تقوم على الهمم، والله جل في علاه يحب معالي الأمور لا يحب صغائر الأمور ولا تستفيها بحال من الأحوال. فالهمة العالية الراقية همم كالقمم، الصحابة ارتقوا منزلة أولى عند الله جل في علاه بهذا القول قتل الهمة، لأنه إذا قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وعندنا أهل السنة والجماعة بفضل الله يقولون الإيمان يزيد بالأعمال وينقص بالمعاصي، فمن رام أو أراد زيادة الإيمان فعليه أن يزيد، يعني تقرب الله جل وعلا بالفرائض ثم بالنوافل ويزيد، وكلما زاد كلما ارتقى، أعني على نفسك بكثرة السجود، ويتجنب المحرمات ويتجنب أيضا المكروهات. لكن لما يسمع من قول المرجئة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن الأعمال لا تؤثر سلبا ولا إيجابا في الإيمان، فإنه بذلك الهمة تخبو ويقول مهما أعمل فالإيمان لا يزيد. وأنت ترى هذا مخالف لكل اعتقاد أهل السلف واعتقاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اعتقدوا الإيمان يزيد وينقص ويزيد بالأعمال وينقص بالطاعات، لذلك تسابقوا في الخيرات. وهذا رد صريح لقول الله جل في علاه: وفي ذلك فليتنافس وليش يتنافس ما دام الإيمان كله واحد والإيمان أصل الأصيل واحد متساوي عند الجميع. فعندما نقول بأنه يتفاوت يبقى إذن التنافس حق بين المسلمين، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم بالصدقه والنفقه، فقال: اليوم اسبق ابا بكر. يتسابق معه في ذلك فليتنافس المتنافسون، على انه كلما ازداد عملا كلما ازداد رقيا عند ربي جل في علاه وتقدم على ابي بكر الصادق. فلما وضع شطر مالي قال له صلى الله عليه وسلم: ما تركت لاهلك؟ قال: تركت لهم الشطر. فاثنى عليه ثناء حسنا. ثم جاء ابو بكر بكل مالي فقال له صلى الله عليه وسلم: ما تركت لاهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فماذا قال عمر؟ قال: اليوم لا أسبق أبا بكر، لا أسبق مرة ثانية، لا أتنافس معك مرة ثانية. علمت أنك إلى السباق وأنت كالغير المضمرة، لا يمكن أن يصل إليك أحد، لأنه علم بأن الأعمال الصالحات يصل بها المرء إلى السماء. فإذا خطر قول المرجئة هو قتل الهمة في هذه الأمة إذا قالوا بأن الأعمال لا تزيد في الإيمان ولا تؤثر فيه سلبا ولا إيجابا. أيضا من خطر أقوال المرجئة، وهو أضر ما يكون من خطر قول المرجئة، أنه عدم اعتقاد كفر الكافر، عدم اعتقاد كفر الكافر، وهذه تهتم ركن الدين الأصيل. لا إله إلا الله لها أركان، من أهم هذه الأركان الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراءة من الكفرة والمشركين والملحدين. قال الله جل في علاه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن، الولاء والبراء ركن ركين من أركان لا إله إلا الله. انظر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال للنسلم: لا يا رسول الله ما أرى ما ترى، على مسألة الفدية للأسارة، قال: أرى أن تعطيني فلان بن الخطاب فأضرب عنقه، وتعطي علي عقيل فيضرب عنق، وتعطي أبا بكر فلان فيضرب عنق، حتى يعلم الله أنه لا مودة في قلوبنا لأهل الكفر ولا مودة في قلوبنا لأهل الكفر. فمن لم يعتقد كفر الكافر فإنه لا يتبرأ منه بحال من الأحوال، وقد أسقط هذا الركن الركين من هذا الدين. وهذه كما قلنا دائرة مع المرجئة الذين يقولون من أتى بالكفر لا يكفر حتى يعتقد هذا الكفر. طبعا هم عندهم شبهة، هو قول الله جل في علاه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نقول: لا، الآن الله جل وعلا ألغاها وجعلها مستثناة، وألغى هذا الأمر وصرح به بالكفر علنا عندما قال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أما هذه الآية فأنتم عممتموها، وهي لا تعمم، هي لا تعمم. هذه الآية نزلت فقط في من؟ في المكره، لا في المكره، وأنتم عممتموها فأدخلتموها في المريد. طب اللي فاهم يفهم. ها قول الله جل في علاه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ائتي بسورة عمار عشان تسهل عليك المسألة. ضربوه، كادوا يقتلونه ليتكلم في محمد، فتكلم، والتكلم في محمد صلى الله عليه وسلم سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر بإجماع الأمة، صحيح؟ فذهب باكيا وهو يعلم أن هذا كفر، يعلم أن سب النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه كفر، فبكى، قال: أحملوني على الكلام فيك يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: حملوني، أكرهوني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: ها، أجده مطمئنا بالإيمان. فقال: فإن عادوا فعد. هذه حالة خاصة، ويا حالك، حملوني، أكرهوني. أما هم يقولون إيش؟ لو فعل ذلك وسجد للصنم مختارا لا يكفر إلا أن يعتقد هذا. مصيبة كبرى هذه، مصيبة. يبقى إذن لو داس على المصحف لا يكفر إلا أن يعتقد هذا أو يستحل هذا. هذه مصيبة من المصائب الكبيرة جدا، وإذا قال بها أحد من العلماء الأجلاء من أهل السنة والجماعة، إذن قالها في حالة خاصة أو قالها اجتهادا بقرائن محتفة. ولا يمكن أن نتصور في عالم جليل أن يقول في مثل هذه المسائل بالتعميم بحال من الأحوال. هذا حسن ظننا بعلمائنا الذين ننجو بهم بفضل الله جل في علاه، ونعلم أن الله جل وعلا فضلهم على الأنام وجعلهم رؤوسا بين الناس. فإن أفتوا بفتوى مثل هذه الفتوى، أكيد هذه الفتوى لو راجعتها وحملت قوله المطلق هذا على المقيدات التي جاءت منه، تراه أنه ما قال إلا بفتوى خاصة بقرائن محتفة ولم يعمم. أما المرجئة فقد عمموا المسألة، مهما أتى بكفر لا يكفر إلا أن يعتقد ذلك بقلبه، وهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، وهذه هي أخطر ما يكون من المرجئة. عفانا الله وإياكم من هذا الزلل، وعفانا الله وإياكم من هذه البدعة، نعوذ بالله من الخذلان. وبهذا نكون قد اكتفينا بأصول المسائل، بأصول المسائل، وهي أهم المسائل. أنا أغض الطرف عن أشياء كثيرة، وهذا قاصدا لمصلحة عامة، لكنني لا أخل بفضل هذا الذي فعله، فقد أتيت بأصول القول وما عند القول من أصول حتى ننأى بأنفسنا عن هذه البدعة المميتة. والأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن بدعة القدرية.